بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندرس إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان حقيقته وأركانه للشيخ محمد نعيم ياسين، وهو من الكتب الحديثة التي راجت وشاعت ورزق الله عز وجل كاتبها قبولا، صارت هذا الكتاب يدرس في كثير من المعاهد العلمية. والشيخ محمد نعيم ياسين من علماء الأردن، وكتابه يهتم بالجانب الإيماني، وهو جانب ينبغي أن يوليه المسلم أعظم الاهتمام. ومسألة دراسة العقيدة بشكل عام لا شك أنها على رأس العلوم، لكن أنا أريد قبل أن نعرج على هذا الكتاب النافع أن أسألكم سؤالا مهما لكي يضبط لنا مسألة تعلم العقيدة. أسألكم بالله، لكل من درس شيئا قبل ذلك في العقيدة، هل دراستك للعقيدة مؤثرة؟ بمعنى أنها تزيدك إيمانا ووصالا بالله تبارك وتعالى، أم أن هذه الدراسة ربما لا تكون مؤثرة بالتأثير المطلوب لاعتبارات؟ فلا شك أن هناك بعض الإشكاليات في منهج تلقي العقيدة، ينبغي أن نراعي هذه الإشكاليات ونقاومها. من ذلك أن كثير منا في درسه للعقيدة يهتم بالتخلية ويهمل التحلية. والأمر الثاني من المعوقات لتأثير العقيدة ودراستها على المرء منا أن كثير منا يقف عند الحدود والضوابط ولا ينال لب العقيدة، وكما يقول بعض مشايخنا نحن ندرس ضوابط العقيدة ولا ندرس لب العقيدة، وسأبين ذلك. الأمر الثالث، كثير منا يهتم في درس العقيدة بالمقارنات ما بين منهج أهل السنة والجماعة ومناهج الفرق الضالة، وهذا جيد، ولكنه للأسف الشديد يجعلنا نقع في نوع من الجدال العلمي العقلي أكثر من أن تترك العقيدة بصمة في الواقع وأثرا في القلب. الاهتمام بدراسة الفرق بشكل يخرج درس العقيدة عما جعل له. الأمر الرابع من المعوقات نوع من الاستعلاء الفكري، وأقصد بذلك ما يقع من بعض الناس من كونهم يصادرون الحق، بمعنى أنهم أهل الحق وهم أهل السنة، ومن عداهم هم أهل الباطل وهم، ويقعون بهذا النوع من الاستعلاء الفكري، يقعون في تعارض لمنهاج أهل السنة أصلا. يعني تجد بعض الناس ينسب نفسه إلى المنهج، منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي، ويعتبر أنه صاحب الحق المبين، وما عداه فهو الباطل المهين، وكأنه بذلك يستعلي على الناس ويصادر الاختلافات الجائزة في هذا الباب كما سنبين أيضا. وهناك نوع من الاستعلاء يظهر في ما يمكن تسميته بالرهاب، أي التخويف، بالرهاب الفكري. يعني إيه بقى؟ يعني مثلا لو جه حد من الناس وقال ينفع نقسم التوحيد تقسيم غير ثلاثي، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فأحد يجي يقول ينفع نعمل حاجة زي كده، تلاقي لا ده تقسيم شيخ الإسلام ومن عداه يبقى كذا، وتبقى مشكلة كبيرة، وزي ما بيحدث من اجتهادات بعض مشايخنا حتى في هذا الزمان في بعض الأبحاث، فتلقى نوع من التخويف انه حدش يقرب من الناحية دي، وإلا هيبدع وهتبقى مشكلة. فده طبعا بيخلي الناس قاعدة في حتة تانية خالص، قاعدين في التبديع والتفسيق والردود، وفين العقيدة اللي كانت بتخاطب القلب واللي بتخلي الواحد دمعته تنزل على خده من أثر تعلمه لأن الله هو الرزاق، أن الله هو الكريم الأكرم، أن المفروض أن درس العقيدة ده يكون أكثر الدروس ترقيقا للقلوب. لكن ده ما بيحصلش بسبب الأشكالية دي، الاهتمام بالتخلية وإهمال التحلية، الوقوف عند الحدود والضوابط، الاهتمام بدراسة الفرق، الجنوح الفكري ده بالاستعلاء على الناس ومصادرة الحق. أيضا من الأسباب إهمال الجانب الإنساني، المقصود هنا بالجانب الإنساني الجانب الوجداني اللي هي مخاطبة القلب، والاهتمام بالجانب العقلاني أكثر. من الإشكاليات أيضا وقوع بعض الأخطاء في قراءة كتب السلف، هذا يوقعنا في هذا الإشكال، مما يؤدي إلى نوع من الفراغ الوجداني، مما يؤدي إلى عندنا الانفصام في شخصية المسلم. ما شاء الله الأخت أو الأخ يتكلم في العقيدة يعني وتد، وتلاقي عمله شيء آخر تماما، فيخالف عمله علمه. وفي واقع الناس العقيدة دي اللي بنقول إنها منهج أهل السنة، منهج سلفنا الصالح، اللي بينتسب إليها المفروض إنه يكون أفضل الناس أخلاقا وسلوكا، لكن بنجد في واقع الناس تدني أخلاقي، ونجد في واقع الناس تنطع في بعض المسائل التي سكت عنها السلف، ونجد أشياء يندى لها الجبين. لذلك أنا أريد أن أضع منهج للتلقي بين يدي دراستنا لهذا الكتاب، كيف ندرس العقيدة دراسة مؤثرة، وأحيلكم على بحث جيد بعنوان نحو دراسة مؤثرة التوحيد والعقيدة أنموذجا للأخ سلطان علي، وهو كتاب جيد رصد فيه الكاتب هذه الظواهر السيئة في واقعنا والتي أدت إلى عدم تأثير العقيدة في حياتنا. قلنا المعوقات، أولا الاهتمام بالتخلية وإهمال التحلية. ما المقصود؟ إن احنا نقعد طول الوقت بنتكلم في التوحيد عن التحذير من الشرك، عن شرك القبوريين، عن أنواع الشرك المختلفة، عن وعن وعن، وهذا يضيق النظرة إلى التوحيد، لأننا طول الوقت بننفي لا نثبت. عاملين بالضبط زي واحد أراد أن يبني قصرا عظيما فوجد في الأرض قاذورات ونجاسات وموانع تمنع البناء، فسعى في إزالتها حتى إذا تم له ذلك قال هكذا بنيت القصر. يا عم انت ما عملتش حاجة، انت كل اللي انت عملته ان انت هذبت الأرض، لكن فين القصر؟ ما بناش. هو ده اللي احنا عادين نعمل فيه، كل شوية نشيل في أدران الشركيات. هل هذا معناه ان احنا ما نعملش كده؟ لا، نعمل كده، بس كل حاجة لها وقتها ولها ضوابطها. انما طول الوقت قاعدين بنتكلم في هذه المعاني لن ننال بهذا الأثر القلبي المطلوب من دراسة العقيدة. إذن الأمر الأول الاهتمام بالتخلية وإهمال التحلية، قصدنا به أن نهتم بالتحذير من الشركيات ونحو ذلك، ونترك لباب العقيدة، نترك الأساس من أثر أعمال القلوب ونحو ذلك الذي ينبغي أن يكون أثرا من أثار تعلم العقيدة. الواحد يزداد توكل ويزداد يقين ويزداد حب لله تبارك وتعالى. انظروا لابن القيم وهو يقول القلب إنما ييبس مفهوش حرارة الإيمان، لأنه إذا خلى من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه فتصيبه حرارة النفس لا حرارة الإيمان، ونار الشهوات فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا كان الأمر كذلك، ولا يكون الانقياد لأمر الله جل وعلا، وإنما تكون القسوة كما قال الله جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إذن القلب ده لو مفهوش حرارة الإيمان دي هيظل الأمر إن احنا بندرس عقيدة بنحطها في دماغتنا وللأسف لا أثر لها في قلوبنا، فلا بد أن نهتم بالتخلية والتحلية معا. الأمر الثاني، الوقوف عند الحدود والضوابط. ضوابط المقصود بها القواعد العامة التي تدرس والتي جل الكلام حولها، إن احنا نقعد نقول أصول الإيمان ستة ومراتب القدر أربعة والتوحيد على ثلاثة أنواع، ونقعد نهتم جدا بهذه المعاني. جميل، ده كله عشان خاطر إيه؟ عشان نحط الإطار، عشان جوه بقى نأخذ لب الأمر. إنما نقعد طول الوقت واقفين على الباب ولا ندخل، هو كده بالضبط كإنسان صنع سورا حول الأرض التي يريد أن يبني عليها. الأرض اللي كان عليها كانت فيها بعض الأشياء والشواذ، طهرها وبعدين صورها ووقف يتفرج عليها، حاطين ضوابط. شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل في محاضرة له بعنوان ميثاق المحبة وجمالية التوحيد يقول: وأما ما ندرسه نحن في كتب التوحيد خاصة في مصنفات المتأخرين فالحقيقة ليست هذه العقيدة. أمال إيه؟ فالغالب في دراستنا هي ضوابط العقيدة، بالذات ما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات. نقعد نقول إيه؟ نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، وندرس القواعد المثلى ونحفظ في المعاني دي، والرد على الأشاعرة في هذا الباب، والرد على المعتزلة الذين قالوا كذا، والمؤولة ونقعد طول الوقت. جميل، لكن هذه ضوابط. فين بقى الأسماء والصفات اللي في القلب؟ فين بقى اقرأ وربك الأكرم؟ فين الإنسان اللي بيتعبد الله بهذا الاسم؟ فين 99 اسم في حياة الإنسان اللي هم 99 رسالة إيمانية ينبغي أن يكون للإنسان المسلم حظ من مدارسة هذه الأسماء والصفات والحياة بها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل جعل ذلك هو الطريق والنجاة من الغفلة، لأنه لما قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، ثم قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. علاج الغفلة إن احنا ندرس أسماء وصفات، إن احنا نتعايش مع هذه الأسماء والصفات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في أي شيء؟ هو الله. القرآن نزل لنتفكر في الأسماء والصفات، لنحيا بالأسماء والصفات. فإذا هذه إشكالية أن نقف عند الحدود والضوابط ولا ندخل في لب الاعتقاد. الأمر الثالث، الاهتمام بدراسة الفرق، وبالذات برضو في باب الأسماء والصفات. هناك كتاب جيد أيضا، وإحنا دايما نحيل على كتب لا سيما في المقدمة على أساس إنه الإنسان على مدى الأسبوع ينهل من هذه الكتب ويقرأ حولها ليزداد عمق وتتأكد عنده المعلومة. كتاب للدكتور عبد الله الأهدل بعنوان الإيمان هو الأساس. هذا الكتاب كتاب نافع جدا ماتع في هذا الباب، إزاي نقيم الإيمان. فبيقول إن التدريس الفرقي اللي هو قالت المعتزلة، قالت الأشاعرة، قال الخوارج، قالت الشيعة، قال كذا، قال لا سيما في باب الأسماء والصفات لا يحقق التزكية الربانية. وهنا لابد من التنبيه على أمر مهم جدا، وهو أن الواجب على العلماء الذين يقومون بتدريس الإيمان لا سيما باب الأسماء والصفات أن يجعلوا جل اهتمامهم تربية الطلاب على معاني الأسماء والصفات. وأنا أقترح أنه في المعاهد العلمية تكون هناك مادة مستقلة عن العقيدة، مادة أسماء وصفات، يدرس فيها كتاب مثل كتاب النهج الأسمى مثلا، أو أي كتاب من الكتب التي تتكلم عن الأسماء والصفات، ويركز على حظ المؤمن من الأسماء والصفات. لأن بعض هذه التقسيمات الكلامية للعقيدة كانت لضرورة معينة في رد الشبهات، لكن أثرت تأثير سيء في خلو الروح من الربانية. لذلك احنا علينا ان احنا دائما ابدا واحنا بندرس عقيدة ما تطلعوش من درس العقيدة وانتوا دماغاتكم مشحونة بمعلومات وقلوبكم فارغة، ليس هذا بمنهج. نحن نريد أن تخاطب عقولنا وقلوبنا. الأمر الرابع ما سميناه بالاستعلاء الفكري، وهذا لأهل المنهج الواحد، يعني الذين ينتمون إلى منهج أهل السنة والجماعة. إذا اختلفوا في مسألة خلاف سائغ ينبغي أن يكون بيننا ما ينبغي من أخوة الإيمان، أما الاستعلاء ورمي الناس بالتهم وقذفهم وتنابز بالألقاب، ودلوقتي احنا عندنا طوائف داخل المنهج دول تبع الشيخ فلان فمسمينهم تبعهم، وانا مش عايز اقول اسامي بس انتم ممكن تكونوا تعرفين بعضها، دول الكذا اللي هم يعني التبع الشيخ فلان وينسبوهم مثلا، يعني لو قالوا مثلا الشيخ الالباني يقولوا الالبانيين، التيميين واللي بينتسبوا لابن تيميه مثلا، وهكذا يعني. فهذا الامر للاسف الشديد موجود في واقع الناس، وهو بعيد كل البعد عن منهج السلف الذي اساسه التراحم وليس أساسه هذا النوع من الاستعلاء الفكري والاستعلاء على الناس والكبر باسم العلم. الأمر الخامس من هذه الأسباب، أسباب عدم تأثير العقيدة في حياتنا، إهمال الجانب الإنساني، إهمال الجانب الروحاني، الجانب الإيماني. الإنسان منا يتكون من روح وجسد، عقل ووجدان، العقيدة المفترض أنها تخاطب ذلك كله، لأننا لما تركنا الجانب الوجداني وجدنا الناس عندها فراغ في هذا الجانب، فبدأنا نجد بعض المناهج المنحرفة كمناهج بعض المتصوفة بدأت تلج هذا الأمر، لأنه الجماعة بتوع العقيدة بيتكلموا في حتة واحدة، إنما المسائل الخاصة بأمراض القلوب وإصلاحها نجد أن إهمال لهذا الجانب أدى إلى عدم تأثير العقيدة. عشان كده أنا بقول إن كتب الرقائق دي لا تسمى بكتب الرقائق، وإنما هي كتب في العقيدة لو أحسن النظر فيها. اقرأوا إغاثة اللهفان وطريق الهجرتين وموسوعة ابن القيم مدارج السالكين، اقرأوا كتابات العلامة ابن رجب في شروحاته على الأحاديث النبوية، اقرأوا مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة أو منهاج القاصدين لابن الجوزي، اقرأوا للحارث المحاسبي بعض الكتابات النافعة، إنها تزيد في الاهتمام في هذا الجانب مما يجعل القلوب تتعامل كما ترد المعلومات إلى الأذهان. الأمر السادس وقوع بعض الأخطاء في كيفية قراءة كتب السلف. الشيخ فريد الأنصاري وله مقال في كتيب موجود اسمه جمالية الدين في جمالية التوحيد، وهذا من أمتع الكتب فيما نحن بصدده، كتاب الشيخ فريد الأنصاري جمالية الدين في جمالية التوحيد. هو الرجل بيكلم بلغة عصرنا فبينعى ما كان يصنع في قراءة كتب العقيدة، يقول أي عمل هذا الذي ركضت وراءه في نقع الخصومات والجدالات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وقلبي ظل فارغا من عبادة الحب وأذواق التعبد، أليس ذلك هو الضلال المبين؟ لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح، رسخ في ذهني بعد المشاهدة والمعاينة للآثار السلبية التي ترتبت على ذلك أننا في حاجة ماسة لإعادة قراءة عقيدة السلف من مصادرها الأولى. ومن هذا إن احنا دايما نربط الناس دائما أبدا بالقرآن، وأنا أحيلكم على أنه يكون موسوع ويكون المرجع الأساسي لهذه السلسلة المباركة في شرح كتاب الإيمان للشيخ محمد نعيم ياسين، أحيلكم على موسوعة الشيخ الأشقر العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، يعني لما ناخد مبحث من هنا في مسائل الإيمان راجعوه في هذا الكتاب، لأنه من الكتب النافعة التي ربطت الإنسان منا بالقرآن. دايما نبحث عن هذه المعاني، وإن شاء الله سوف نصنع ذلك عندما ندرس كل معنى من هذه المعاني، دايما نطلع بواجبات قرآنية، كيف في ظل دراستنا لتوحيد الربوبية نقرأ سورة الأنعام مثلا، يبقى واجب عملي نقعد نقرأ ونطلع معاني الربوبية في هذه السورة، وهكذا نربط القلوب بالقرآن حتى لا تكون هذه الطريقة العقيمة التي أخرجت عقول ولم تخرج قلوب. يقول هو في كلمة في أمتع ما قرأت، يقول: إنني وجدت نفسي أكتسب من صفات المحامي كثيرا بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا، فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله. كلام في غاية النفاسة. بيقول إيه؟ إن أنا وجدت نفسي وأنا بدرس العقيدة إن أنا في حرب، إن أنا علي أن أقاتل العلمانية وأدافع الماركسية وأجاهد الطغيان السياسي والظلم الاجتماعي وكذا وكذا، فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا، فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله. ولعل هذا يكون خير افتتاح لدرس العقيدة، أننا بعد أن بينا هذه الأمور التي تعيقنا عن درس الاعتقاد والانتفاع به والتأثر به، نبدأ إن شاء الله في مدارسة هذا الكتاب. قال المصنف: أما بعد، فإن أصل الفساد مخالفة الحق وتنكب طريقه، وصلاح الأمر كله في اتباع الحق والتزام طريقه. والحق هو الوضع الثابت الذي خلق الله عليه مخلوقاته أو أرادها أن تكون عليه، ذلك أنه ليس من مخلوق في الدنيا إلا وخلقه الله وحده، لم يشاركه أحد في خلقه، وليس من مخلوق في الدنيا إلا وجعله الله سبحانه وتعالى على وضع معين ودبر أمره بكيفية معينة. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق جل وعلا، وهو المتفرد بذلك، وهي صفات الربوبية كما سنتبين هذا. فإذا كان الله وحده هو الخالق وهو وحده يعلم ما خلق، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فليس من مخلوق في الدنيا إلا والله جل وعلا قد تكفل بتدبير أمره، والله سبحانه وتعالى كامل منزه عن الخطأ، فالصلاح كله في خلقه وتدبيره، وكل شيء ينحرف عن الوضع الإلهي والتدبير الرباني يفسد. فهذه السماوات والأرض خلقهما الله بالحق ودبر أمرهما بحكمته، فصلحتا بخلقه وتدبيره، ألا له الخلق والأمر سبحانه. فسبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والإنسان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وصلاح حياته مرهون بمعرفة الحق واتباعه، وفسادها نتيجة محتومة لجهله بالحق. فالله هو الحق وأمرنا باتباع الحق وبين لنا الحق من الباطل، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الباطل، إلى النور، إلى نور الحق، والحق واحد. أما الباطل فكثير، ولذلك القرآن إذا استخدم لفظ النور يفرده فلا تجد في القرآن أنوار، وإنما تجد في القرآن النور، لأن الحق واحد. أما الباطل فلأنه طرق وشيع ومذاهب، فيجمع الله عز وجل لفظ الظلمات لذلك. فإذا هذا الإنسان إذا عرف الحق واتبع الحق فهذا هو الإنسان الذي ينجو. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. فدائما أبدا الإنسان منا يحتاج في الطريق إلى هدايتين، هداية إلى الطريق وهداية على الطريق. هداية إلى الطريق فيعرف الحق، وهداية على الطريق فيتبع الحق. أما إذا كان الإنسان منا معرض وفاسد الحال بأنه لا يتوخى الحق، فإن الفساد هو النتيجة المحتومة لجهله بالحق أو تمرده عليه وإن عرفه. ولما كان الله سبحانه هو الحق ومنه الحق وأمره وتدبيره هو الحق، فإن سبب فساد الحياة البشرية كلها هو الكفر بالخالق والكفر بأمره وتدبيره وبما أنزل من الحق. وسبب صلاح هذه الحياة كلها هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك قال عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا يتبع هداه إلا من آمن به، إلا من آمن به وذكره واستشعر وجوده وصفاته وعظمته سبحانه وتعالى. ومن نسي ذكر الله أعرض عن هداه. والإنسان ممتحن في هذه الدنيا بهذين الأمرين: ذكر الله واتباع هداه. لو أردنا أن نقسم الناس على وفق هذه الآية البينة من سورة طه، فإن الناس ينقسمون إلى ذاكر وغافل، وإلى متبع للهدى وضال. يبقى الذين على طريق النجاة هم أهل الذكر لله، وأهل الذكر لله ليس الذين يذكرون الله بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير فحسب، وإنما أهل الذكر لله الذين دائما أبدا الله منهم على بال. فإذا هم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتدبرون آيات الله عز وجل ويجمعون ما بين التفكر والتدبر، فيحصل لهم العلم الذي ينبغي لهم، ويورثهم الإيمان ويورثهم اليقين. إذن نحتاج إلى ذكر على اللسان وذكر بالقلب. وقد قال أهل العلم: العلم عبادة القلب، وأعظم العلم أعظم العلم العلم بالله تبارك وتعالى. فإذن نحتاج إلى ذكر الله، ونحتاج إلى أن نتبع هدى، وهذا لا يحصل إلا بالعلم. أما الغافل والضال فهي ثمرة الجهل والعياذ بالله، فهو على مفترق طريقين لا ثالث لهما: طريق الإيمان والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة، وطريق الكفر والضلال والشقاء في الدارين. لذا كان أشرف ما يتعلمه الإنسان ويعلمه لغيره أمور الإيمان وأركانه ومقتضياته، وأحوط ما يحتاط ويتسلح به معرفة معالم الكفر وأسبابه ومقتضياته. فإن كان على بصيرة من هذين الأمرين الخطيرين عرف الإنسان طريق سعادته فالتزمه ولم يحد عنه، وطريق شقائه فاجتنبه. وفي هذا الكتاب نرجو أن نوضح بما يمن الله علينا من العلم، ويفتح علينا من الحق أمور الإيمان وأركانه ومعالم الكفر وأسبابه ومداخله. والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب، فما أصبنا فيه الحق فهو الحق من الحق جل وعلا، وما أخطأنا فهو من أنفسنا ومن الشيطان، ونتضرع إلى الله أن يغفره لنا ويسخر من عباده الصالحين من يصوبه ويبين الحق فيه. قال هذا: ونجعل الكتاب في قسمين اثنين، الأول نتناول فيه أركان الإيمان وحقيقته، ونتناول في القسم الثاني أسباب الكفر ومداخله. فهذه مقدمة المصنف، بين فيها أهمية علم الاعتقاد، وأنه أشرف ما يتعلمه الإنسان، وأهمية الإيمان في حياة الإنسان، وأن هذا هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، وأن ما سواه من طرق فهي طرق الضلال والشقاء والكفر. ولذلك كان علم الاعتقاد من أهم العلوم التي ينبغي أن يليها الإنسان أعظم الاهتمام. أريد أن أبين أمرا قبل أن نعرج على أول فصول هذا الكتاب في الكلام على أركان الإيمان، وهي مسألة يكثر الكلام حولها عندما نتكلم عن العقيدة. ف فكثير من الناس عندما نقول الإيمان والكفر ويسمع لفظ الكفر هذا يقول إنكم بذلك تفرقون الناس وإنكم تنفرون الكثيرين منهم. هذه ألفاظ جامدة، ألفاظ جافة، ألفاظ شديدة، هذه تورث العداوة والبغضاء. فلماذا أنتم تقولون بمثل ذلك إنكم تفرقون الناس، بل تفرقون المسلمين عندما تقولون هؤلاء على السنة وهؤلاء على البدعة وهكذا؟ ونقول للجواب عن هذه الشبهة إن الله قد اقتضى بعدله وقضى بحكمته أن الفرقة والاختلاف في التزام البدعة، وأن الوحدة والائتلاف في التزام السنة، ومن هنا سموهم أهل سنة وجماعة. إذن المنهاج هو تحقيق كلمة التوحيد، فيحقق الله لنا بها توحيد الكلمة. إذا أردنا أن نجمع الناس فليجتمعوا على لا إله إلا الله. أما من يقع في البدع ويقع في هذه المنكرات فهذا الذي يفرق المسلمين. ألم يقل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ فكيف نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نجمع الناس على لا إله إلا الله، إذا أردنا أن نمكن لدين الله في الأرض، إذا أردنا أن تكون بلادنا بلاد تحكم بشرع الله عز وجل، كيف يجتمع هؤلاء الملايين المملينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن ينبغي أن نعرف أن لا إله إلا الله تجمع لا تفرق، أن التوحيد يوحد الصف ويوحد الكلمة. فإذا أردنا أن نجمع الناس فلنجمعهم على عقيدة واحدة ثابتة لا مجال للشك ولا الريبة حولها، نجتمع على ثوابت الإيمان، نجتمع على ثوابت العقيدة على أقل تقدير. إنما للأمانة بعض الناس حينما يريد أن يطبق ذلك في الواقع يخطئ خطأ كبيرا، ومن هنا تجد الفرقة على بعض المسائل، وتجد نوع من التعصب على مسائل اختلف حولها سلفنا ويسعنا ما وسع السلف فيها. العقيدة الإسلامية لها أسس، أسس هذه العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأسس دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله فالله جل وعلا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأتى بخمسة أصول من أصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي القدر قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن هذا من الكتاب. إذا سئلتم أصول الإيمان ستة، أصول وأركان الإيمان ستة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر، أين ذلك في كتاب الله؟ نجيب بآية سورة البقرة ليس البر، ونجيب بآية سورة القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أما السنة فظاهرة بينة، حديث جبريل الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول المصنف في أركان الإيمان، قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية نصت على أربع أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم تذكر الإيمان باليوم الآخر ولا الإيمان بالقدر. وآية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذه نصت على الإيمان بالله والرسول والكتب، فأيضا نصت على ثلاثة من أركان الإيمان. قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فزاد اليوم الآخر، فهذه أربعة، فقد ضل ضلالا بعيدا. أما آية ليس البر كما بينا فقد نصت على خمسة أركان من أركان الإيمان. حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراب وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الستة كما بينا. هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، وهي الأصول التي بعث بها الرسل عليهم الصلوات والسلام، عليهم صلوات الله وسلامه، ونزلت بها الكتب. ولا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جحد شيئا منها خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين. أولها وأعظمها الإيمان بالله عز وجل، هذا الأصل الأول من الأصول الاعتقادية، الإيمان بالله، وهذا الأصل هو أهم الأصول الاعتقادية والعملية وعليه مدار الإسلام، وهو لب القرآن. ولا نبالغ إذا قلنا أن القرآن كله حديث عن هذا الإيمان، لأن القرآن إما حديث مباشر عن الله، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كما في آية الكرسي مثلا وكما في سورة الإخلاص، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد الناس من دونه من آلهة باطلة، وهذا كله تعريف بالله ودعوة للقيام بحق الله ونهي عن صرف ذلك لغيره. وإما أن يكون القرآن آمرا بطاعة الله ناهيا عن معصية الله، قالوا وهذا من لوازم الإيمان. يبقى إما بيتكلم عن الله مباشرة، أسماؤه صفاته أفعاله ذاته، يأمر بتوحيده ينهى عن الشرك به، وإما يأمر بطاعته سبحانه وتعالى وينهى عن معصيته، وهذا لازم من لوازم الإيمان به سبحانه وتعالى. وإما أن يخبر عن الإيمان وعن أهله وما فعل الله بهم في الدنيا من كرامات وما يثيبهم به في الآخرة من الجزاء، وإما يخبر عن الكافرين وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال وما سيفعل بهم في الآخرة، وهذا جزاء الإيمان. يبقى عندنا أساس الكلام على الإيمان بالله ذاته أسماءه صفاته أفعاله، الكلام على عبادته لا نشرك به أحدا ونبذ الشرك، يبقى ده أول شيء حديث مباشر عن الله، وإما أمر بطاعة الله ونهي عن معصية الله، ده لوازم الإيمان، أو إخبار عن أهل الإيمان وجزائهم وإخبار عن الكافرين وأيضا مصيرهم، فهذا جزاء أهل الإيمان وجزاء من أعرض عن الإيمان. يبقى الموضوع كله بيدور حول الإيمان. إذن الإيمان بالله بالنسبة لبقية الأصول والفروع كأصل الشجرة هو الأصل، والبقية تأتي بعد ذلك تبعا. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ معناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. الله اسم عظيم جليل له من الهيبة والعظمة والحب والود والذل والخضوع في النفوس ما ينبغي أن تقشعر منه القلوب والأبدان، فإنها صفة أهل الإيمان. ودعوني أضع حاشية على هذا المعنى في البداية، حاشية عملية، وأنا دائما أبدا سأصنع بكم ذلك كلما مررنا على معنى ينبغي أن نقف عنده وقفة عملية نستفيد منها، سنصنع هذا إن شاء الله. فإذا كنا نقول أن الإيمان بالله يتضمن الإقرار بربوبية الله وبألوهيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. فإذا الإيمان بالله عز وجل أربعة أمور: إيمان بوجود الله، وإيمان بربوبية الله، وإيمان بألوهية الله، وإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. والتوحيد وفق ذلك، وفق التقسيم الثلاثي الذي سنه شيخ الإسلام ابن تيمية ودرج عليه الناس من بعد، هذا التقسيم الثلاثي بأن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وهناك آية في القرآن جمعتها جميعا، هل من أحد يعرفها؟ آية في القرآن فيها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، آية الكرسي أين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيها؟ الله لا إله إلا هو، هذه ألوهية، الحي القيوم هذه أسماء وصفات، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. كده طلعنا منها ألوهية وطلعنا منها أسماء وصفات، وبقية الأمور لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه من صفاته سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وبقية ما في الآية تتكلم عن صفاته، فأين الربوبية فيها؟ الآية الجامعة في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده هذه العبودية والألوهية لله تبارك وتعالى، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فلا نظير له ولا مثيل له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد أن هذا التقسيم الثلاثي تقسيم استقرائي لدى متقدمي علماء السلف، أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجاء من بعد الزبيدي في تاج العروس والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان رحم الله الجميع، وأقروا بمثل ذلك. هذا استقراء لنصوص الشريعة، فخرجوا بأن التوحيد على هذه الأقسام الثلاثة: توحيد في الربوبية، توحيد في الألوهية، توحيد في الأسماء والصفات. طالما ذكرنا الإيمان بالله وذكرنا أن قلوب المؤمنين تهتز وتقشعر وتهاب وتجل عند ذكر الله، فلا بد أن نذكر بصفات أهل الإيمان. صفات أهل الإيمان، مين اللي حينتفع بهذا الكلام؟ مين اللي حيفهم معاني توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية؟ الله تبارك وتعالى ذكر لنا صفة أهل الإيمان يمكن أن نحصرها في أربع مواضع في القرآن. مفتتح سورة المؤمنون حتى الآية 11، صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان من الآية 63 إلى الآية 70، الآية الجامعة الآية 112 من سورة التوبة، وكذا الآية الجامعة في سورة الأحزاب الآية 35. لو تأملنا هذه الآيات أو هذه المواضع الأربعة في القرآن وجدنا صفة أهل الإيمان الذين ينفعهم الإيمان. ما هي صفتهم إجمالا وليس شرحا وتوسعا؟ قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون فاز قطعا بالنجاة من النار ودخول الجنة المؤمنون ما صفاتهم عددوا واكتبوا أولا الخشوع في الصلاة ساكنون لا يلتفتون لا بعين ولا بقلب وهم بين يدي الله تبارك وتعالى الخشوع في الصلاة الأمر الثاني منصرفون عن اللغو وعن الكلام الفارغ الذي لا يفيد فكل ما لا رضا فيه لله ينصرفون عنه عن اللغو معرضون فهم إذا قالوا قالوا خيرا وإلا صمتوا فليقل خيرا أو ليصمت الأمر الثاني متحفظون من آفات اللسان الأمر الثالث مؤدون للزكاة الأمر الرابع أهل عفاف لفروجهم حافظون صائنون لها عن النظر إليها وعن إتيان الفواحش والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الجواري والسراري إن وجدنا فمن ابتغى وراء ذلك أي طلب ما دون زوجته أو جاريته فأولئك هم العادون أي الظالمون المعتدون على حدود الشرع ثم جاء بالصفة الخامسة أهل أمانة الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فيرعون الأمانات ويرعون العهود فهم أهل أمانة لا خيانة ثم جاءت الصفة السادسة وهي صفة الحفاظ على الصلوات بأدائها في أوقاتها المحددة فلا يقدمونها ولا يؤخرونها مع ما يحافظون فيها من الشروط ومن الطهارة سواء للقلب أو للبدن فهذه صفات ستة ست صفات إجمالا لأهل الإيمان بينتها هذه السورة الكريمة الآيات في سورة الفرقان آيات عباد الرحمن قال الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يمشون على الأرض هونا أي في سكينة ووقار فهذه صفات أخرى أنهم أهل سكينة ووقار يمشون مطمئنين بسكينة ووقار وحشمة وهيبة يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فهم أهل حلم فإذا سمعوا ما يكرهون لم يغضبوا لأنفسهم ولم يتشفوا لأنفسهم بل إنهم يعاملون الناس بالحلم والصبر وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون إذن الصفة الثانية هنا صفة الحلم الصفة الثالثة عباد قائمون لليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يصلون بالليل سجدا جمع ساجد فيتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ويصلون بالليل ويحققون معنى قوله تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فهم أهل عبادة أهل وصال بالله أهل قيام لليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي كان لازما لا يفارق أصحاب النار والعياذ بالله عذابها كان غراما أي لا يفارق صاحبه لذلك سمى الحب الوله يسمى غرام لأن صاحبه لا ينفك عنه ولا يفارقه ذكر محبوبه مغرم بالشيء فلا يفارقه ذكره غراما أي لازما لا يفارق صاحبه إنها ساءت مستقرا أي بئست مستقرا وموضع إقامة إنها ساءت مستقرا ومقاما هؤلاء صفتهم هنا أنهم أهل ذكرى للدار كما وصف الله تبارك وتعالى بها نبي الله وخليله إبراهيم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار ذكر الآخر، فهؤلاء الآخرة منهم على بال. فمن صفات أهل الإيمان أن الآخرة منهم على بال، ولذلك قالوا إن عذابها كان غراما، كان لا يفارق صاحبها، وكذلك ذكر هذا العذاب وذكر النار وذكر المصير لا يفارق أذهان أهل الإيمان، فهم دائما أبدا يفكرون في المصير، أجنة أم نار. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي لم يبذروا ولم يضيقوا، فلا هم أهل إسراف وتبذير ولا هم أهل بخل، وتجدهم بين هذا وذاك، وكان بين ذلك قواما، فهم من أهل الاعتدال في النفقات. فالمسرفون والمبذرون من إخوان الشياطين، والبخلاء قد ابتلوا بأشد بلاء، لأن في الحديث أدوى الداء البخل، أدوى الداء البخل، فهؤلاء أهل اعتدال في النفقة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فهؤلاء أهل توحيد أهل الإيمان، لا يدعون مع الله إلها آخر، وهم لا يقعون في الفواحش وفي المنكرات. وقد ضرب الله عز وجل مثالا بأعظم الفواحش وأعظم الكبائر في هذه الآية، فهذه الآية هي الآية الجامعة لأكبر الكبائر في القرآن. أول ذلك الشرك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر فقال الشرك بالله، ثم كان قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس معلوم حرمته وشدة كبيرة هذه الكبيرة وعظمها، ولكن القرآن قال التي حرم الله، أي النفس الآدمية، إلا بالحق، وهي في ثلاثة مواضع، وهي لأهل الردة الذين كفروا بعد إيمان، وأهل الزنا بعد إحصان، ومن قتل ظلما وعدوان، ثلاث حاجاتهم، إلا بالحق، إلا بعد ردة، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، وقتل ظلم وعدوان، هذه إلا بالحق. ولا يزنون، وهذه أفحش الفواحش كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ويقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهنا الآية تقول ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عقوبة شديدة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فبعد أن ذكر تحرز هذه صفة أهل الإيمان، تحرزهم من الشرك ومن أفحش الفواحش وأكبر الكبائر القتل والزنا، فهم أهل عفاف، ذكر أمر التوبة، فمن صفاتهم أنهم يتوبون إلى الله متابا. ومن صفاتهم كذلك قال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مجالس فيها كذب وباطل، فيها غيبة ونميمة، فاحذروا يا عباد الله ويا إماء الله من شهود مجالس الزور، فهذه ليست صفات أهل الإيمان. وإياكم أن تكونوا على خصلة من خصال أهل الكفران وليس من خصال أهل الإيمان، فإنهم لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو كما قال في سورة المؤمنون عن اللغو معرضون، قال هنا وإذا مروا باللغو، أي بالكلام السيء القبيح وكل ما لا خير فيه، مروا كرامة، أي أعرضوا عنه تكرما لأنفسهم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، أي وعظوا بآيات الله، لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يطأطئوا الرؤوس حال سماعها، عميا لا يبصرون ولا صما لا يسمعون، بل هم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يصغون ويسمعون ويعون ويتدبرون ويعملون. هذه صفة أهل الإيمان، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يكونوا على حال هؤلاء الذين يطأطئون الرؤوس كأنهم يسمعون وهم لا يسمعون، وكأنهم يبصرون وهم لا يبصرون. قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم آمين، واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعل لنا من أهلنا من أزواجنا ومن أولادنا ما تقر به أعيننا، فنراهم مطيعين لك يا رب، يعبدونك وحدك يا رب، فهذا من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان مباركين أينما كانوا، إذا حلوا نفعوا، بركتهم تصل إلى من حولهم ابتداء. أهل الإيمان أهل استقرار عائلي، فإذا كان البيت هكذا، الإنسان منا يدخل فيجد زوجته قرة عين تملأ عليه سمعه وبصره، وأولاده كذلك، فأي طعم لهذه الحلاوة في الحياة بعد ذلك، وأي حياة أحلى من هذه الحياة، استقرار العائل واستقرار الأسر والسكن الذي يجده الإنسان في بيته. فأهل الإيمان هم الذين يظفرون بهذه النعمة، نعمة الاستقرار العائلي، نعمة أن يكونوا هم وأزواجهم من المسارعين في الخيرات. أولئك يجزون الغرفة، أي الدرجة العالية في الجنة، بما صبروا، فمن صفاتهم الصبر، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما، صلحت وطابت مستقرا لهم. ثم قال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي ما يعتد بكم ولا يبالي بكم ربكم لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم إياه بالعبادة بالذكر بالشكر، فلولا ذلك قال فسوف يكون لزاما، أي عذابا يصلكم ويعاقبكم به الله تبارك وتعالى. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، لا يفترون عن مثل ذلك. الموضع الثالث من مواضع ذكر أهل الإيمان، وهو المذكور في سورة التوبة في الآية 112، قول الله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جمعت هذه الآية عدة صفات من صفات أهل الإيمان: التائبون يتوبون إلى الله من الشرك والنفاق والمعاصي، العابدون المطيعين لله في تذلل وخشوع وحب ورجاء وتعظيم، الحامدون لله تبارك وتعالى فهم أهل شكر وثناء على الله تبارك وتعالى دائما أبدا، وقليل من عباد الله الشكور. السائحون، ما معنى سائح؟ أنهم الذين يخرجون في سبيل الله لطلب العلم. لماذا أقول ذلك؟ هذا الترتيب مهم. يبدأ الإنسان الطريق إلى الله عز وجل بالتوبة، ثم تكون العبادة، يبدأ بعبادة الله تبارك وتعالى، يبتدي يحافظ على الصلاة مثلا بعد ما تاب، ثم يحتاج للثناء على الله عز وجل ليزيده الله خطوات، فإذا رزق الصلاة الفريضة رزق بالصلاة النافلة، إذا رزق بالصيام الفريضة كذلك النافلة، وهكذا إذا زكى ماله تصدق بأموال، فبثنائه وشكره على الله عز وجل لا يزيد، لئن شكرتم لا أزيدنكم. ثم قال السائحون، والسائحون هنا على معنى طلب العلم، تأتي بعدها الراكعون الساجدون وهؤلاء العباد، ثم تأتي الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وهذه الدعوة، وهذه هي الأصول الثلاثة: العلم والعمل والدعوة. أقول تاني، الطريق لربنا في الآية دي الطريق يبتدي إزاي؟ توبة، وبعدين في الدعوة إلى الله عز وجل نعمل إيه؟ نخليه في الأول يتوب، يعمل إيه؟ يترك معاصي، ما بيصليش يصلي، بينظر إلى النساء لا ينظر إلى النساء، كان بيسمع أغاني بطل أغاني، يبتدي يسمع قرآن تاب. بعدين إيه الخطوة الثانية بالنسبة له؟ الخطوة الثانية بالنسبة له نقول له تعبد بإيه؟ بالفرائض وشيء من النوافل، وتدرج في ذلك. طب وبعدين؟ كن من عباد الله الشاكرين، احمد ربنا سبحانه وتعالى على ما وهبك من هذه النعم ليزيدك الله عز وجل وفق قانون لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يبدأ فيه، يعني كأن الثلاث خطوات دول نقدر نقول عليهم فترة الشهور الأولى في سنة أولى التزام، وبعدين تأتي بعد ذلك مرحلة واحد علم، يبتدي يطلب العلم بقى، يطلب العلم وذلك معنى السائحون. ثم العبادة على بينة وبصيرة، ويبدأ في الزيادة، عشان كده ما هو قال العابدون وبعد كده قال الراكعون الساجدون، يبقى عيني على نفسك بكثرة السجود، يبتدي يزيد في جرعة التعبد لله عز وجل بعد أن تعلم، وهذه أثر العلم. ثم كما قال ابن القيم في زاد المعاد، يأتي بعد جهاد العلم جهاد العمل، ثم جهاد الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو قوله الآمرون بالمعروف أي بعبادة الله سبحانه وتعالى وبتوحيده، النهون عن المنكر عن الشرك والمعاصي، والحافظون لحدود الله. وبعد كده قال بعد ما تبني خلاص البناء أصول الإيمان، ابتدي بعد كده اعمل سور حول البيت، احفظ حد الله عز وجل حتى لا تقع مرة أخرى في مهالك الشرك والمعاصي والمخالفات. فهمتوا التدرب ده؟ إذن هنا ذكر التوبة، ذكر العبادة، ذكر الشكر والحمد لله تبارك وتعالى، ذكر طلب العلم، ذكر التعبد لله عز وجل بكثرة السجود ونحوها، والتحفظ من الوقوع في حد من حدود الله. آخر الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله تبارك وتعالى هنا أهل الإسلام، ولاحظوا أن هذه الآية أتت لتخاطب الذكور والإناث معا، فذكر الله ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعقابهن، وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، يعني نساء النبي لستنك أحد من النساء، ولما كان حكمهن والرجال واحدة بين أن الحكم مشترك بين الذكور والإناث، لا يفرق الله بين ذكر وأنثى إلا بالإيمان والتقوى. إن المسلمين والمسلمات، يبقى بنتكلم على الظاهر، ناخد القاعدة. القاعدة تقول أن الإسلام والإيمان كلمتان، إذا اجتمعتا اختلفتا، وإذا اختلفتا اجتمعتا. يعني لما يذكر الإسلام والإيمان، يبقى الإسلام المقصود به الظاهر، الصلاة والصيام والزكاة وحج البيت، ومن قبل ذلك الإقرار باللسان بشهادة التوحيد الأركان الخمس. لما نتكلم عن الإيمان نتكلم عن الباطن، عن أعمال القلوب، عن اليقين والحب والتوكل والذل والخضوع والافتقار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، فهذه عقائد القلوب. إن المسلمين والمسلمات أتوا بالظاهر، ثم بعد ذلك ارتقوا من الظاهر إلى الباطن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالإيمان محله القلب، وهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إن المسلمين والمسلمات الإسلام، والمؤمنين والمؤمنات أهل الإيمان أعمال القلوب، والقانتين والقانتات، أي القنوط معناه الطاعة لله عز وجل، ومعناه الانكسار والخضوع لله جل وعلا. فأهل الإيمان أهل خضوع وذل، وليس أهل كبر وفخر وعجب. والقانتين والقانتات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. والصدق كما قلنا صدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال، فهم صادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. والصابرين والصابرات، ما الفرق بين الصبر وبين الرضا؟ الرضا أعظم من الصبر، أما الصبر فهو حبس للنفس على الطاعة، بمعنى أن الإنسان لا يشكو بلسانه ولا يتسخط بجنانه يعني بقلبه. يبقى ده الإنسان اللي حبس الأمر، هو متمرر، لكن إن لله وإن إليه راجعون. أما الراضي فأعلى، لأن الراضي تجده متحببا لله حال البلاء، أحبه إلى الله أحبه إلي. هنا يقول الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، المتذللين لله المخبتين لله تبارك وتعالى، والمتصدقين المؤدين الزكاة والفضل من أموالهم فيتصدقون بها والصدقة برهان، والحافظين فروجهم والحافظات. وتلاحظون أن هذا المعنى تكرر، يعني في معاني تكررت في الأربع مواضع للاهتمام البالغ بها، وهي مسألة العفاف. ثم لاحظوا في آخر صفاتهم قال والذاكرين الله والذاكرات، أم قال والذاكرين الله كثيرا، فليس كل ذكر يرضي الله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي أن يذكر الله كثيرا. ولم يحد الكثرة هذه لتترك للناس، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى الآيات الأربع دي الواجب العملي إن احنا نكتب بقى، نشوف احنا طلعنا كام صفة من خلال هذه المواضع، نكتبها ونضعها بين أعيننا، عشان لما نيجي نقول الإيمان دخل القلب، الإيمان بالله اللي هو التوحيد اللي على ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية معناه وتوحيد الألوهية كذا، من ينتفع بذلك؟ أهل الإيمان. ما صفاتهم؟ جئتكم بصفاتهم من القرآن لتتحلوا بها. قال المصنف فالإيمان بالله سبحانه يتضمن توحيده في ثلاثة، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ومعنى توحيده في هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وصفات الكمال وأسماء الجلال. فلا يكون العبد مؤمنا بالله حتى يعتقد أن الله رب كل شيء ولا رب غيره، وإله كل شيء ولا إله غيره، وأنه الكامل في صفاته وأسمائه ولا كامل غيره سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخل في معنى الإيمان بالله عز وجل. النوع الأول توحيد الربوبية، ومعناه الإجمالي الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره. كلمة رب ما معناها؟ أليس رب من التربية؟ وألسنا نقول رب الدار أي مالكه ومدبره؟ أول لطيفة إيمانية، أولا من أسماء الله، يعني من الأسامي 99 اسمه الرب، الرب. وما حظ العبد من اسمه الرب؟ أن الله سمى نفسه ربا لأنه يربي عباده. وتربية الرب لعباده تأخذ عدة أشكال، فلربما يربي الله عباده بالنعم حتى يثنوا عليه الخير ويشكروه ولا يكفروه، فيكون هذا نوع من أنواع التربية يسوق له النعمة بل يثقله بالنعمة، ولذلك سمى نفسه المنان لأنه يثقل عباده بالنعم. فلما يثقله بالنعم يكون العبد حالئذ خاضع لله تبارك وتعالى، لا يدري كيف يشكر الله على هذه النعماء، فيربيه بذلك ويهذبه بذلك حتى يتخلص العبد من صفة الكفران التي هي من صفات الإنسان. وقد يربي الله العبد بالمصائب والابتلاءات ليسمع أنينه، فإن البلاء ينزل بالعبد لا ليعذبه بل ليهذبه، فهذا نوع من التربية يبتليه، فيجد العبد قلبه متضرع يا رب يا رب يا رب، ويتذلل ويفتقر وينيب لأنه يعرف أنه ليس لها من دون الله كاشفة، وأن الله وحده هو الذي يفرج همه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيربيه بالابتلاء ليصبر ويرضى ويتهذب بذلك. علمنا مشايخنا هذا، ابتلي أحد الإخوة بضائقة وسجن، فذهب إليه أحد الشيوخ في سجنه، فأول ما رآه قال: لعلك ظفرت بموضع من مواضع الربوبية والعبودية لا تظفر بمثلها إلا هنا. قال: إي والله. هكذا يبتلي العبد ليهذبه ليل يعذبه، فهذا من تربية الرب العباد. هل تتعجبون إذ قلت لكم أن الله يربي عباده بالمعاصي؟ نعم والله، ذكروا ذلك أهل التربية والسلوك، أن الله يربي عباده بالمعاصي، لأن رب معصية أورثت ذلا وافتقارا، ورب طاعة أورثت عجبا وافتخارا. فالإنسان ممكن يبقى شاف نفسه شوي عجبه عمله وطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فمن تربية الرب لعباده، وهذا كله من موجبات إيماننا بأن الله الرب، من معاني الإيمان العملية لتوحيد الربوبية. افهموا وطبقوا، وده أهم شيء احنا بنركز عليه، المعاني اللي تدخل القلوب. الله يربينا بالمعاصي حتى لا نعجب بأنفسنا، يبتلينا بالابتلاءات حتى ننكسر ويسمع أنيننا، يبتلينا بالنعماء ليسمع حمدنا وثناءنا عليه وشكرنا له، ونتخلص من كفراننا وظلمنا لأنفسنا. فهذا من تربية الرب لعباده. والله يربي عباده بحيث يخلصهم من آفاتهم، وأنا عايزكم تعملوا هذا الواجب العملي، الواجب العملي على درسنا اليوم. اجمعوا من القرآن 20 صفة من صفات الإنسان. يعني زي ايه عشان يبقى تكملوا عليها؟ إن الإنسان لظلوم كفار، يبقى من صفته الظلم، من صفته الكفران، كنود، يأوس، هكذا. اجمعوا 20 صفة من صفات الإنسان في القرآن، لأن هذا من أهم ما يكون في درس الإيمان. لأنهم قالوا هذا المخلوق البشري اللي اسمه الإنسان يخلق هكذا بهذه المعاني السلبية إلى أن يرزق الإيمان، فكل لفظ في القرآن إنسان فهو المخلوق البشري بلا إيمان. الإيمان إيه أثره؟ أنه يخلص الإنسان من الصفات دي. فاجمعوا من القرآن 20 صفة من هذه الصفات، لأننا دائما أبدا هنقول آه ربنا سبحانه وتعالى بيهذبنا في هذا الموضع، أصل الإنسان مننا يأوس، فكيف يكون تربية الرب لليأوس؟ إنه سبحانه وتعالى قضت حكمته أن إذا أظلمت الدنيا أمام عين الواحد منا يأتي بعد العسر يسرين. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو القائل سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فهذه من تربية الرب لنا كيف يخلصنا من آفاتنا. الرب في اللغة المالك المدبر، وربوبية الله على خلقه تعني تفرده سبحانه في خلقهم وملكهم وتدبير شؤونهم. فتوحيد الله في الربوبية إقرار بخمسة صفات، 5 صفات جمعت أمر الربوبية: أولا الخلق، ثانيا الرزق، ثالثا التدبير والملك، رابعا الإحياء، خامسا الإماتة. وجمعت هذه المعاني الخمس في الآية 31 من سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. 5 صفات أولها الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالأمر له والخلق له. ودائما نقول أن معركة أهل الإيمان والإسلام مع بعض المذاهب الفكرية كمذاهب العلمانية والليبرالية وغيرها أنهم يقرون بنصف الأمر، فيقولون ألا له الخلق، لكن لا يعترفون ولا يقرون بالنصف الثاني أن له الأمر، أن له الحكم. فهنا معركتنا وهنا إشكالية، بأننا نثبت أن الله له الخلق والأمر، خالق الخلق ومالكهم ومحييهم ومميتهم ونافعهم وضارهم ومجيب دعائهم عند الاضطرار والقادر عليهم ومعطيهم ومانعهم، وله الخلق وله الأمر كله سبحانه وتعالى. الله له الخلق والأمر. ويدخل في هذا التوحيد الإيمان بقدر الله سبحانه، أي الإيمان بأن كل محدث صادر عن علم الله عز وجل وإرادته وقدرته. بعبارة أخرى، هذا التوحيد معناه أن الله هو الفاعل المطلق في الكون، هو الذي خلقه، هو الذي يرزق هذه المخلوقات، هو الذي يدبر أمورهم، هو الذي يسيرهم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يغيركم، إن الله لا يغير ما بقوم، هو الذي يغير ما بقوم، هو الذي يزيدهم وينقصهم، يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يحييهم ويميتهم وغير ذلك من الأفعال، ولا يشاركه أحد في ذلك. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد جد الإفصاح، ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره أو الإشارة إليه، لأن توحيد الربوبية هو الأساس الذي يبنى عليه أنواع التوحيد الأخرى. ويسمى توحيد الربوبية بالتوحيد العلمي الخبري، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما التوحيد الإرادي الفعلي فهو توحيد الألوهية. يعني إيه؟ يعني توحيد اللي بيتكلم عن ربنا، بيتكلم عن صفاته، عن أسماؤه، عن تدبيره وخلقه وكذا وكذا في الربوبية وفي الأسماء والصفات، المعاني التي تليق به سبحانه وتعالى، ده اسمه خبر. فخبري علمي بيخاطب هنا قلب الإنسان وعقله في جانب العلم وليس في جانب العمل، إنما العمل بيأتي كأثر من آثار توحيد الألوهية، اللي هو بقى إيه؟ إنك تعبد الله عز وجل، الصلاة والصيام والذكر والدعاء والكذا وكذا، هذا عبادة الله عز وجل، لا نشرك به شيئا، نصرف هذه العبادات لله وليست لأحد سواه سبحانه وتعالى. إذن الأساس توحيد الربوبية اللي هو اسمه التوحيد الخبري، اللي هو اسمه التوحيد العلمي، فهو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى، لأن الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة والخشوع والخضوع، وهو المستحق وحده للحمد والشكر والذكر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك. والعبادة كلها لا يصح أن تكون إلا لمن له الخلق والأمر كله. إذن يبقى دايما نقول أثر توحيد الربوبية إيه؟ يعني نتيجة حتمية لتوحيد الربوبية إيه؟ توحيد الألوهية. يبقى توحيد الربوبية هو الأساس وتوحيد الألوهية هو الذي يبنى عليه. يبقى الأول خالص أهم حاجة إن احنا يبقى في قلوبنا المعنى ده، أننا نثبت لله هذه الصفات من أنه الخالق المالك المدبر الجدير وحده بصفات الجلال والجمال والكمال، هذه الصفات لا تكون إلا لرب العالمين، ويستحيل ثبوت الربوبية والملك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن نجد أن القرآن قد ذكر هذا النوع من التوحيد في مقام الحمد لله وعبادته والانقياد له والاستسلام، وفي مقام بيان صفاته الجليلة وأسمائه الحسنى. تجد في القرآن أدي لطيفة مهمة نستفيدها من دراسة توحيد الربوبية، وأنا حديكم برضو معاني إيمانية أخرى بجانب الواجب الذي ذكرت على توحيد الربوبية أعجل به. لو خرجتم من هذا الدرس ولا أثر لهذا الكلام في ركوعكم وسجودكم فما وصل إلى قلوبكم شيء من توحيد الربوبية. لأن إحنا في الركوع والسجود بنقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. فلو لم تخرجوا بربي دي في القلب يعني ربي خالقي ومدبر أمري رازقي إليه أمري سبحانه وتعالى، هو الذي يحييني وهو الذي يميتني، بيده أمري كله من أوله إلى آخره، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، أهدي كلها ربي. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. يعني الناس كلها لو كفرت قولوا أنتم بقلوبكم وبألسنتكم واصدعوا بها، قل هو ربي، هو ربي سبحانه وتعالى. أريدكم أن تأخذوا واجبا إيمانيا عمليا على توحيد الربوبية، أن تقرأوا ثناء ومناجاة الخليل، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وتعيشوا بقى المعاني كده وتحسوا قد إيه سيدنا إبراهيم مستمتع بالثناء على الله عز وجل، وتستمتعوا أنتم كذلك وترددوا الآيات دي لغاية ما تحسوا إنها صارت متمكنة في القلب، وتقعدوا تثنوا بها على الله وتصلوا بها الليل وتقرؤوها وتحفظوها حفظا جيدا، وتقعدوا تستمتعوا بمناجاة الله بها حتى تجدوا تأثيرا في القلب وتأثيرا على الجوارح، فتبكي العين شوقا إلى الله عز وجل الذي هو ربي. فإذا فائدة أنه لما افتتح القرآن افتتح بالبسملة وبالحمد والثناء، فأول صفة وصف نفسه بصفة الربوبية، وأنه مستحق للحمد لأنه رب العالمين. ففي مقام الحمد يتلو المسلم في كل ركعة يصليها الحمد لله رب العالمين، ويقول سبحانه وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وفي مقام الاستسلام لله والانقياد له، ويا جماعة انتم بتقولوا ان ربنا خلقنا، تمام، طالما خلقنا يبقى هو أعلم الناس بنا، إذن فوض له أمرك. أنتوا بتقولوا أن ربنا اللي بيدبر لنا أمورنا وأننا عباد مدبرون، اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. طالما كذلك أنتم تثبتوا لله هذه الصفة، طب ليه قاعدين بتحسبوها إخماس وسداس، وليه ركبينكم الهم؟ والله الذي يدبر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس هو ربكم؟ إذن إذا كان الأمر كذلك فهو الذي يكفيكم وهو الذي يدفع عنكم، وهو سبحانه وتعالى المتولي أموركم. الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاستسلموا له وانقادوا له. يعني مثال: امرأة اتصلت علي وقالت أنها تريد أن تخلع الحجاب، وقالت أنها سمعت محاضرة من المحاضرات كنا صنعناها من 5 سنوات، شكلي من غير الحجاب وحشني. فقالت أنا سمعت المحاضرة وأنا أريد أن أنا أعمل كده. تعملي إيه؟ قالت عايز أخلع الحجاب. ليه تخلع الحجاب؟ أصل شكلي وحش في الحجاب. سألتها ما عمرك؟ قالت أبلغ من العمر 31 سنة. قلت وهل أنت متزوجة؟ قالت لا. قلت إذن بمنتهى الصدق والصراحة، أنت تريدين أن تتزوجي؟ قالت نعم بطبيعة الحال، لكن ليس هذا هو كل الأمر. وتعب طبعا الإحساس بأنه صعب أوي أنها تقول الكلام ده، فتعب تلف ودور، لكن هو الموضوع كده طبعا. فسألتها: أنت بتقولي شكلك وحش بالحجاب وشكلك حلو، في عينين مين بين غير حجاب؟ مين اللي هيبص على شعرك وجسدك وكذا؟ مين اللي أنت عايزة توريه الكلام ده؟ إنسان هو ده اللي يحق أو يليق أنه يكون شريك حياتك؟ يعني اللي هيقعد ينظر إليك نظرة سيئة ويسمع كذا وكذا؟ إذا كان رب العالمين لا يحب أن تكوني هكذا والناس تحب أن أنت تكوني كذا، أنت حسبها إزاي؟ ثم وهنا محل الشاهد: الرزق. قالت والله أعرف أنه بيد الله. قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا كنت أنت تتصورين إنه الرزق ليس بيد الله، فما آمنت بربوبية الله على الوجه الحق. لا أقول أنها مشركة والعياذ بالله، إنما أقصد إنه في خلل في توحيد الربوبية، إنها لا تثبت له الرزق. لما واحد يحسبها ويشيل الهم ويقعد يقول ليه يا ربي جعلتني مبخوس الحق وكذا، يبقى ما آمن بربوبية الله على الحقيقة، فما استسلم ولا انقاد لأمر الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وفي مقام التوجه لله عز وجل وإخلاص القصد إليه قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله من؟ لله رب العالمين. إذن تصريف الأمر كله لله تبارك وتعالى. وفي مقام تولي الله عز وجل دون غيره قال: قل أغير الله أتخذ وليا؟ من ولي أمرك يا أختي؟ الله وليك، مش أبوك، مش أخوك، مش الآن زوجك، ليس هذا وليك على الحقيقة، إنما إن وليي الله. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. اخرجوا بها، أن تكونوا أول من أسلم، الإحساس بأن أكون أول المؤمنين، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي مقام الدعاء قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. وفي مقام عبادة الله عز وجل قال سبحانه: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تجد أغلب دعاء الواحد منا أن يدعو الله بصفة الربوبية، يا رب. ولذلك من المعاني الإيمانية أيضا التي تخرجون بها من اسم الله الرب ومن توحيد الربوبية أن تعرفوا كيف تقول يا رب. قال الله في صفة إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. أواه يقول أواه، يا رب، أواه يا رب يا رب. فهذا يجعل اسم الرب وتوحيد الربوبية يقر في القلب ويترسخ. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. إذن حق الربوبية العبادة. الذي خلقكم، فهذه من صفات الربوبية. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذه أثر العبادة. المعادلة بتقول اعرفوا أن ربنا الخالق، فلما تعرفوا أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، لو عرفتوا الكلام ده يبقى لابد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولو عبدتموه حق العبادة رزقتم التقوى والآخرة عند ربك للمتقين. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اوعوا وانتم بتقروا الآية دي تقولوا أندادا الأصنام، هبل واللات والعزة. في قلوبنا أصنام يمكن أخطر من اللات وهبل والعزة، أصنام بتعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومن الناس من يحب الناس ويحب نفسه، ومن يتخذ من دون الله الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن خلق السماوات والأرض وما فيهن هو وحده الذي يستحق أن يتخذه العبد إلها ووليا ويسلم نفسه إليه ويدعوه ويتوجه إليه. ومن جهة أخرى فإن نجد القرآن يجمع بين ربوبية الله عز وجل المتمثلة في ملكه للسماوات والأرض وما فيهما وقيوميته عليهما وبين أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك أعظم آيات القرآن آية الكرسي. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده الحي الذي لا يموت، القيوم العليم الحفيظ العلي العظيم. والله كل اسم الأسامي دي المفروض يرج القلب، لكن لو أن لنا قلوب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم انظر إلى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله القريب حقه المراقبة، فلماذا نعصي الله؟ وقال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف هو الذي ينعم عليك في خفاء وسر، فلطف أي دق وعظم سبحانه وتعالى، عظمت نعمته ودقت وخفيت، دق وخفي. ولا جدال أبدا في أن الذي خلق الخلق هو الرقيب عليهم اللطيف الخبير بما يعملون. وأما الذين يقرون بأن الله رب كل شيء ولا يوحدونه في ألوهيته فيشركون معه غيره في عبادته، ولا يوحدونه في أسمائه وصفاته فيعطلونها أو يشبهونها بصفات المخلوق أو يؤولونها تأويلات فاسدة لا وجه لها، فإن هذا التوحيد لا ينفعهم ولا يخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. لأن الكفار كانوا مقرين بأن الله الخالق، يقر بصفات الربوبية، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وظلوا مع ذلك مشركين لأنهم لم يوحدوا الله في ألوهيته فعبدوا غيره سبحانه، ولأنهم لم يوحدوا الله في أسمائه وصفاته فجحدوا بها ولم يؤمنوا بها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في هذه الآية: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره، فلا ينفع توحيد الربوبية الإنسان في مسألة النجاة من الهلاك والنار والعياذ بالله. قالت طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ومع هذا يعبدون غيره. وقد أخبر سبحانه عن المشركين أنهم كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك، فقال عز من قائل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهكذا، فإنه ليس كل من أقر بأن الله رب كل شيء يكون موحدا له، لا يسمى بذلك من أهل التوحيد في ألوهيته وصفاته وأسمائه. وأكثر العباد لا ينكرون الخالق وربوبيته على الخلق، ولكن معظم كفرهم من عبادتهم غير الله عز وجل. توحيد الربوبية قلنا عايزين نعرف إزاي من خلال إقرارنا به بعض المعاني الإيمانية. أولها إنه إحنا نفهم كيف يربينا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كيف نثني على الله تبارك وتعالى بصفات الربوبية، كيف نجهر ونتضرع بالدعاء بصفة الرب سبحانه وتعالى. وهذا بأن الواحد منا يجمع قلبه كما بينا على هذا الاسم الجليل العظيم ويستشعر معنى هو الرب وأنا العبد. ومن الأمور كذلك أننا نترك مسائل تشغل الأنفس وتلهيها عن طريق الله سبحانه وتعالى إذا أقررنا باسم الله الرب وبتوحيد الربوبية، ومنها مسألة الرزق. فهذه المرأة ترزق بالزوج أو ترزق بالولد أو ترزق بشيء من أمور الدنيا، وهذا الرجل كذلك إذا حقق شروط وأسباب الرزق. وأسباب الرزق الحلال كثيرة، ومن أعظمها التوكل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ومنها كذلك الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويبدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها كذلك التقوى وهي من أعظمها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كان الله يقول أنه يرزق من حيث لا نحتسب، فلماذا نحتسب؟ برضو لازم 1+1=2. إذا كان الله يرزق من يشاء بغير حساب، لماذا نشغل أنفسنا بذلك؟ الله يرزقنا إذا أراد سبحانه وتعالى، كيف شاء متى شاء، أنا عبد مدبر، دبر لي فإني لا أحسن التدبير. إذن هذا من المعاني الإيمانية أو الثمرات الطيبة الزكية لتوحيد الربوبية. ومنها كذلك أن الإنسان منا لا يشغل نفسه بالتفكير العميق، فكما تقول العامة: العبد في التفكير والرب في التدبير. فالله هو الذي يدبر أمورنا وهو الذي يتولانا، فندع الأمر إليه سبحانه وتعالى كما بينت. وفي مسألة الإحياء والإماتة هذا يعلمنا الشجاعة: الأعمار والأرزاق بيد الله تبارك وتعالى كما تقول العامة أيضا. وهذا معنى يعني الإنسان منا لماذا يخاف من الموت ولماذا يعمل لذلك ألف حساب والله بيده إحياؤه وإماتته. وأنا لم أكن بأي حال من الأحوال مختارا ليوم ولادتي ولن أكون مختارا ليوم وفاتي، وبينهما لست مختارا كيف أسير في الحياة، وإنما هذا يكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. فهذا إذا قلنا إنه خمس صفات، ألا له الخلق والأمر. صفة الخلق في الأول حظها مننا إن احنا نحقق معنى قول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ونبقى خلقنا فهو أعلم بنا من أي أحد. الصفة الثانية صفة الرزق، فالله يرزق من يشاء، نأخذ بأسباب الرزق الحلال. صفة الثالثة صفة التدبير، دبر لي فإني لأحسن التدبير، لا تمعن في التفكير وإنما الرب في التدبير. صفة الإحياء ولماذا، تعلمنا الشجاعة لأننا لا نخشى الموت إلا أن يكون هذا من سوء خاتمة الإنسان وليس من حسن خاتمته، فطوبى لمن طال عمره وحسن عمله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكون معاني الربوبية قد دخلت قلوبنا، وأن يكون من نتائج هذه المحاضرة أن نحسن ركوعنا وسجودنا ودعاءنا لربنا تبارك وتعالى. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.